الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك: ما حكم وضع المرأة لوصلات شعر في مناسبة زواج ابنتها للضرورة، لأن شعرها خفيف جدا بصورة ملفتة للانتباه مما يسبب لها الإحراج؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في باب زينة المرأة الحل والإباحة إلا الزينة التي ثبت الدليل بتحريمها، ومن جملة الزينة التي ثبت الدليل بتحريمها زينة وصل الشعر بشعر آخر طبيعيا أو مستعارا، فلا يجوز للمرأة أن تتزين بهذا النوع من الزينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه الزينة ولعن من فعلتها. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة الحديث بتمامه. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن بني إسرائيل إنما وقعوا في الفتنة وعذبوا لما اتخذت نساؤهم وصلات الشعر، فهذه زينة محرمة لا يجوز للمرأة أن تتزين بها لا في صدر ولا ورد. إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى قرروا قاعدة مهمة في هذا الباب، وهي أن ما حرم على الإنسان لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يضطر الإنسان إليه اضطرارا، فأي حرام اضطر الإنسان إليه فإنه يجوز له بمقدار ما تندفع به ضرورته، لقول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولأن المتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن لا بد أن يقدر هذا الانتفاع بالحرام في باب الضرورات بقدره، لأن المتقرر عند العلماء أن الضرورة تقدر بقدرها. والأمر الثاني أن يحتاج الإنسان إلى مواقعة شيء من الحرام حاجة ملحة شديدة، فيجوز له حينئذ إذا كان هذا الحرام من باب الوسائل لا من باب المقاصد، لأن المتقرر عند العلماء أنه يقال في باب الضرورات والحاجات الملحة ما لا يقال في باب السعة والاختيار، ولأن المتقرر عند العلماء أن الحاجة منزلة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. وأما إذا كان الداعي لاستعمال الحرام إنما هو من باب التوسع والكمال فإن هذا لا يجوز. وبناء على ذلك، فإذا كان شعرك متساقطا تساقطا يوجب وصفك بأنك معيبة في هذا الشيء، يعني أن كثرة التساقط وقلته على رأسك وكثرة تساقط شعرك وقلته على رأسك توصفين بأنك ذات عيب بسبب كثرة هذا التساقط، فحينئذ يجوز لك اتخاذ هذه الوصلات التي تخفين بها هذا العيب. فاتخاذ هذه الوصلات إذا دعا لها داعي الضرورة فلا بأس بها، وإذا دعا لها داعي الحاجة الملحة فلا بأس بها. فإذا كان التساقط كثيرا أوجب لك عيبا فإنه لا بأس أن تتخذي من الوصلات ما تخفين به هذا العيب. وأما إذا لم يكن في استعمالها لا ضرورة ولا حاجة، وإنما تريدين أن تتجملي وأن تزدادي كمالا وحسنا وبهاء، فإنه لا يجوز لك ذلك. فاتخاذ هذه الوصلات من باب الضرورة لا بأس به، واتخاذ هذه الوصلات من باب الحاجة لا بأس به، والمقصود بالضرورة والحاجة أي إخفاء العيب. وأما اتخاذها من باب زيادة الحسن والجمال والبهاء والكمال فإنه محرم. ولذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة قال في آخر الحديث: والمتفلجات للحسن، يعني أن هؤلاء الأصناف من النساء اللاتي يفعلن هذه الزينة المحرمة ملعونات إذا اتخذنها وتزين بها للحسن والكمال. وأما إذا كان الداعي لاستعمالها هو داعي الضرورة والحاجة الملحة فلا بأس بها. فأنت تنظرين إلى مقدار ما تساقط من شعرك، فإن أوجب لك عيبا فاتخذي من الوصلات في هذه المناسبة ما يستر عنك هذا العيب. وأما إذا لم يوجب لك عيبا فاتق الله واتركي هذه الوصلات، والله أعلم.